الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع أنبيائك ورسلك وجميع خلقك أن نشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته. اللهم إنا نستودعك شهادتنا هذه ليوم لقائك، يا من لا تضيع ودائعه، يا أرحم الراحمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياك من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة لنقل صلاة فجر يوم جديد، يوم ينادي على ابن آدم ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني بخير فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تجعل أول يومنا هذا صلاحا وآخره فلاحا وعتقا من النار يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، نبدأ بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الحاقة والمعارج، تلاوة الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه